على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله تعالى، يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ثم قال سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. ثم لاحظوا، قال اليوم أحل لكم الطيبات. لاش كان المراد باليوم الزمن الحاضر، مش مقصود اليوم بعينه، هذا الزمن الحاضر أحل الله لكم الطيبات. وهذا المعنى قد ذكره قبل، وإنما كرره هنا لأمرين: تأكيدا وتوطئة لما يأتي. وإلا ذكر لنا الطيبات قبل، قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وهنا عاود قال لنا اليوم، أي آية مباشرة بعدها قال اليوم أحل لكم الطيبات. إذا شنو الفرق؟ الفرق بينهما، أقول لماذا كرر؟ الفائدة الأولى للتوكيد، لتأكيد ما سبق أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث سبحانه وتعالى. والطيبات سبق لنا أن مالكا قال هي الحلال، والحلال ما لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة. وأن الشافعي قال هو الحلال المستلذ، فخرج المستخبث. إذن أعاده الفائدة الأولى، قلنا توكيدا، والفائدة الثانية توطئة لما يأتي: هد وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. بمعنى أن طعام الذين أوتوا الكتاب إنما حل لكم لكونه من الطيبات، لكونه داخلا في الطيبات. فهذا وطعام الذين من باب عطف الخاص على العام، فهو داخل في الطيبات. وإلا فالله تعالى لا يحل الخبائث أبدا. ولاحظ هذا التكرار مهم جدا ومفيد جدا، لأنه لو قال ابتداء اليوم أحل لكم طعام أهل الكتاب لما يقول طيبات، لتوهمنا أنه استثناء من الطيبات السابقة. ربما توهموا أنه استثناء مما سبق، لأنه قال لنا اليوم أحل لكم الطيبات، ثم من بعد قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، فيتوهم أن طعام الذين أوتوا الكتاب ليس من الطيبات وهو حلال استثناء. واضح؟ فقال لنا لا، طعام الذين أوتوا الكتاب حلال لكم. علاش؟ لأنه من الطيبات، لأنه طيب، ولو كان خبيثا لما أحله الله تعالى. الشريعة كلها لا يوجد فيها خبيث يحل تناوله، لا يوجد في الشريعة كلها باستثناء خبيث يحل تناوله، غير موجود. أي شيء ضار، شيء ضار يحل تناوله، لا يوجد في الشريعة، لأن الشريعة جاءت لدفع جميع المضار وجلب جميع المنافع. فكل ما فيه مضر حرمته، وكل ما فيه منفعة ومصلحة عاجلة وآجلة أو في أحدهما، في العاجل أو الآجل، مهم فيه مصلحة إما في الدارين أو في أحدهما، أباحته الشريعة. إذن قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أولا، ما معنى حل؟ وما معنى أهل الكتاب؟ قال لك حل بمعنى حلال، وطعام حل لكم أي حلال لكم، وهما عبارتان مترادفتان، كنقولوا هذا الشيء حل أو حلال بمعنى واحد. أهل الكتاب ما المراد بهم؟ هم اليهود والنصارى، سموا بذلك أو اشتهروا بذلك لأنه نزل عليهم الكتاب. فاليهود نزل عليهم التوراة قوم موسى، والنصارى قوم عيسى نزل عليهم الإنجيل، فلذلك يسمون بأهل الكتاب. فإذا أطلق لفظ أهل الكتاب دخل فيه اليهود والنصارى، واختلف في الصابئة كما يأتي إن شاء الله. قال الإمام: واختلف في نصارى بني تغلب من العرب، وفي من كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية، هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ إذا الآية نص في أهل الكتاب، ما كاينش إشكال، لهم اليهود والنصارى. لكن العلماء اختلفوا في نصارى بني تغلب من العرب، هذو نصارى وكانوا من العرب، أي كانوا مشركين، كان عندهم الشرك الذي عند العرب، وهم ينتسبون وينتمون إلى النصرانية، يدعون أنهم نصارى وهم من المشركين. اختلف وشهدتهما داخلين في أهل الكتاب لقى الله تعالى، لأنهم باعتبار أنهم مشركون إذا ليسوا أهل الكتاب، ولكن باعتبار انتمائهم وزعمهم وادعائهم فهم من أهل الكتاب، لأنهم كيقولوا احنا نصارى ونحن من أتباع عيسى. فاختلف فيهم واش هم داخلين ولا لا، الصحيح أنهم داخلون. وفي من كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية واختلفوا فيه. واش داخل في قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب بمعنى هل تحل لنا ذبيحته أو لا تحل له؟ هو المعنى اختلف فيه. فمنهم من قال لا ليس داخلا، وإنما المراد من كان من أهل الكتاب أصالة، أما من كان مسلما ثم ارتد فهذا لا تحل أكل ذبيحته. والذي عليه الأكثر والعموم عموم قول الله وطعام الذين أوتوا الكتاب، ما دام الذابح منتميا لأهل الكتاب فتحل ذبيحته بغض النظر عن ماضيه، مش كان مسلما أو مجوسيا أو غير ذلك. قال واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا. أما المجوس فالصحيح الذي عليه الجماهير أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وهم عبادة النار وخدامها، عباد النار هم المجوس. الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنهم ليسوا من أهل الكتاب. وأما الصابئون الذين سبق ذكرهم في سورة البقرة، وسيأتي ذكرهم مرة أخرى في سورة المائدة، وبعد سيأتي ذكرهم في سورة الحج، سبق لنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله والآخرة وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسيأتي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى، وسيأتي أيضا في سورة الحج. إن شنو قالت من سورة الحج؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إذن هناك لاحظ، إلى لاحظت الفرق بين سورة الحج وسورة البقرة، وما كان فرق ولا لا؟ في سورة الحج في سورة البقرة والمائدة ذكر الله الجزاء الوعد، إيش قال في البقرة؟ قال فلهم أجرهم عند ربهم، وهنا قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن في سورة الحج لم يذكر الجزاء، قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. علاش؟ لأنه هنا وفي البقرة لم يذكر معهم المجوس ولم يذكر معهم المشركين، ما ذكرش المجوس المشركين، ذكر اليهود والنصارى والصابئة، وهؤلاء الثلاثة فيهم أهل السعادة وفيهم أهل الشقاوة، فيهم وفيهم. فالذين وجدوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والصابئة، وإحنا غنتكلموا على الصابئة أشكون، الذين وجدوا من هؤلاء قبل بعثة رسول الله وكانوا من أتباع موسى حقا ومن أتباع عيسى حقا ومن أتباع إبراهيم حقا، هؤلاء من أهل الجنة، هؤلاء مؤمنون لا خوف عليهم ولا يحزنون ولهم أجرهم غدا يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم من أتباع أنبيائهم. لكن من وجد منهم بعد بعثة رسول الله ووصلته رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر بلا شك، والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئ بالله كان من أهل النار. وحتم كانوا قبل بعثة رسول الله، لكن قسم قسمين، لاتبعوا موسى وإبراهيم وعيسى وكانوا مؤمنين فهم أهل سعادة، ومن لم يتبعوا فهم أهل شقاوة كالمؤمنين كأتباع محمد. لك أتباع محمد كان قسموا إلى الناجون غدا يوم القيامة وهم المتبعون، وأهل الشقاوة وهم المخالفون. إذا نرجع للشاهد، الله في سورة البقرة ما ذكرش معهم المجوس الذين أشركوا، ولذلك قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن منهم، لاحظ قيدهم بقيد ولا لا؟ قيدهم بقيد، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، واضح؟ كذلك في المائدة، لكن في سورة الحج لم يقل ذلك، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ستة الأصناف اللي ذكر، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إذن تما ذكر الله تبارك وتعالى العموم، المؤمنون بمحمد والنصارى غدا يوم القيامة الله يفصل بينهم. فأما المؤمنون اليهود والنصارى فمنهم الأشقياء ومنهم السعداء على حسب اتباعهم، وأما المجوس الذين أشركوا فكلهم في النار، كلهم خالدون مخلدون من رجالنا، فهم؟ إذن فيهم تفصيل، الشيخ قال الله يفصل بينهم لأنه ذكر فيهم من هو من أهل النار مطلقا، فما يصلحش يقول فلهم أجرهم رمعا والمجوس، وما ذكرش القيد، ما قالش من آمن منهم بالله واليوم الآخر ثم في الحج، لم يقل من آمن منهم، يتكلم عن العموم، فهم؟ أي حكم الله تعالى بينهم يوم القيامة، فالمتبعون منهم يدخلون الجنة والمخالفون يدخلون النار. وضح الفرق لكم. إذا الصابئة باختصار قد تحدث عنهم ابن القيم رحمه الله بكلام مطول مفصل نقلا عن شيخ الإسلام وعن غيره في كتابه أحكام أهل الذمة. كتاب ابن القيم رحمه الله تحدث عن الصابئة أو الصابئين، تحدث عنهم بتفصيل في كتاب أحكام أهل الذمة. ورجح هذا الذي ذكرناه أنهم ينقسمون إلى قسمين كاليهود والنصارى، بحالهم بحال اليهود والنصارى، فمنهم أهل السعادة وأهل الشقاء، ومنهم شقي وسعيد. لكن هذو شكون؟ من كان قبل بعثة رسول الله أو لم تصله دعوة رسول الله وماذا، لكن لوصلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة رسول الله فهذا كافر. فهما؟ إذن فهم ينقسمون إلى قسمين، واختلف فيهم وقيل فيهم أقوال، شكون هم الصابئ أقوال، وقد نقل أكثرها ابن القيم رحمه الله وناقشها رحمه الله لمفسرين، قيل كذا وقيل كذا. وعند العرب الصابئ، عند العرب في لغتهم الصابئ عند العرب هو من ارتد عن دينه أيا كان، لغير دينه، كل من غير دينه يسمونه صابئا عند العرب، على أي دين كان، كان يهودي وخرج عن اليهودية يقال له صابئ، كذلك كان نصراني وخرج عن النصرانية صابئ، كان مشركا ورجع نصرانيا يقال له صابئ، وهكذا كل من غير دينه بدله إلى دين آخر يقال له صابئ. ولذلك كانوا يقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم بدعوة التوحيد يقولون صابئ محمد، يعني إيش؟ جاء بدين جديد بدل دينه الذي كان عليه آباؤه وأجداده. درشايد يقول واختلف في المجوس والنصارى هل هم أهل كتاب أم لا، أما المجوس فلا قطعا، وأما أهل الكتاب ففيهم خلاف قوي، خلاف معتبر بين أهل علم، فقيل حتى هم داخلين في أهل الكتاب، لأن الله تعالى ذكر أن من آمن منهم باليوم الآخر فلهم أجر عند ربهم، إذن فهم أيضا أهل كتاب منزل عليهم، وهم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل لا ليسوا داخلين، وهم على كل حال وإن كانوا داخلين فهم قلة، ويكادون ينعدمون في زماننا، فوقنا هذا يكادون ينعدمون. وأما الطعام لقال وطعام الذين، اسمه المقصود بالطعام فيه تفصيل واضح، غير قسموا إلى ثلاثة أقسام، قال وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام، كين واحد القسم متفق عليه، وكين واحد قسمان متفق عليهما، وقسم مختلف فيه. قال وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام، طعام ديال أهل الكتاب، قال أحدها الذبائح، وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية، فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى، اتفق العلماء على أن طعام أهل الكتاب المذكور في الآية داخل فيه الذبائح بلا خلاف. المراد بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب أو مما يدخل فيه بالاتفاق والإجماع ذبائح أهل الكتاب، ما ذبحه الكتابي اليهودي أو النصراني، إذن الذبائح داخلة، داخل الطعام أهل الكتاب بالاتفاق، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا، هذا في الذبائح، ماذا كنت تكلموا عن الذبائح، اختلف العلماء فيما يحرم عليهم في دينهم من الذبائح، لأن حتى هم عندهم أحكام تتعلق بالذبائح في دينهم اليهود وكذلك النصارى، واليهود متشددون في الباب أكثر من النصارى في باب الذبائح. إذن الذبائح أولا، الذبائح التي تحل لهم في دينهم، يعني التي كانت وفق الضوابط والقواعد التي عندهم في أحكامهم التي يعملون بها اعتقادا منهم أنها دين الله، وفيها صواب وفيها خطأ مخلوط ذلك لأن كتابهم محرم. فالمقصود تلك الذبائح التي يعتقدون حلها ما لها تحل لنا بالإجماع، ما فيهاش خلاف. فاختلف العلماء في الذبائح التي لا تحل لهم في اعتقادهم، هم في اعتقادهم ماشي حلال، واضح، كي يعتقدوا أنها ليست حلالا لأنها ليست بالضوابط المذكورة عندهم في دينهم، مفهوم؟ هذه اللي اختلف فيها أهل العلم. فقيل تحل لنا لعموم الآية، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، إذن الذبائح ديالهم سواء كانت تحل لهم أو لا تحل لهم في اعتقادهم، مفهوم؟ ومنهم من قال لله لما قالوا طعام الذين أوتوا، أي ذبائحهم التي تحل لهم يعتقدون حلها، هذه هي المقصودة. فهما؟ إذا اختلفوا فاش فيما هو محرم عليهم في دينهم من الذبائح، واليهود كما قلنا أكثر تشددا منه، ولذلك اليهود لا يأكلون المنخنقة. دابا الآن اليهود اللي متمسكين باليهودية حقا في بلاد الكفر ما كياكلوش كثير من مما يباع من اللحوم في بلاد الكفر، لا ياكلوا هذه اليهود، شكون اللي كيمشيو يتهبسوا عليها؟ النصارى وما الذين لهم، النصارى اللي ما عندهم دين ولا اللي كينتسبوا، لان اليهود بالصح عندهم مجازر خاصه، مجزره يهوديه، مجزره لفلان اليهودي، وايضا لهم ايضا لا ياكلون ما قتل بالصعق وما قتل بالخنق نحو ذلك. إذن الشاهد اختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم هل يحل أم لا على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع والكراهة. وأبغي أذكر لك شنو مبنى الخلاف. قال: وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا، ورحت لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب. طيب هد الذبيحة محرمة عليهم، فهل تعد، هل يصح أن نقول هي من طعامهم أم لا؟ فالذين قالوا هي من طعامهم قالوا إذن تحل، والذين قالوا لا ليست من طعامهم قالوا لا، والذين ترددوا بين هذا وهذا قالوا بالكراهة، وسطوا بين القولين. فلذلك عندنا ثلاثة الأقوال. قال: واختيار هل هو من طعامهم، فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز. قال لك إن أريد بالآية قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، إيش معناه؟ ما ذبحه أهل الكتاب، ما تفيد العموم، سواء أكان حلا لهم أم لا، ما يكون لذبح كتابي. إذا كان هذا هو المقصود إذن فيجوز أكل كل ما ذبحه الكتابي. قال: وإن أريد ما به ما يحل لهم منع. يعني إن أريد بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ما يحل لهم من الذبائح، فحينئذ نمنع ما لا يحل لهم من الذبائح. فهم؟ والقول الثالث توسط أهله بين القولين، قالوا باش بالكراهة، لم يجزموا بالتحريم ولا بالإباحة. إذن هذا كله كلام على القسم الأول من أقسام الطعام اللي هو الذبائح. القسم الثاني: ما لا محاولة لهم فيه. كاين بعض الطعام لا صنع لهم فيه، ما داروا فيه موال من الله تبارك وتعالى، وذلك كالخضار والفواكه والحبوب، ما لا محاولة لهم فيه، بمعنى ليس لهم فيه صنع. الطعام الذي ليس فيه صنع آدمي، واش يجوز نشتريو من الخضر ديالهم، الفواكه، الحبوب من القمح والشعير والأرز ونحو ذلك، فهو جائز بالاتفاق، كالقمح ونحو ذلك قال جائز بالاتفاق. هذا الثاني. الثالث: ما فيه محاولة. ما معنى فيه محاولة؟ فيه صنع لهم، يعني مثلا الخبز، الخبز فيه صنع لهم، إذا صنعوهم الخبز إذن فيه محاولة لهم، فيه صنع، هذا هو المعنى ديال المحاولة، فيه فعل آدمي، لأن الخبز يقتضي أولا طحن القمح ولا الشعير وغيرهما، يقتضي طحن الحبوب ويقتضي خلطها بالماء وعجنها ووضعها في الفرن وغير ذلك، إذن فيه صنع آدمي. فهذا الذي فيه محاولة لهم ما حكمه؟ اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال يحل لعموم الآية، ومنهم من قال لا يحل. علاش؟ قال لك لأنهم لا يتحرزون من النجاسات. قال لك أهل الكتاب ما عندهمش الأحكام اللي عندنا احنا ديال الطهارة والنجاسة، وبالتالي لا يتحرزون من النجاسات، لا يتحرزون من البول، من المذي، من الودي، من دم الحيض وغير ذلك، من لأنهم ما كيعتبروش نجاسات أصلا، وبالتالي فقد يصنعون هذه الأنواع من الأطعمة وقد مستها النجاسة. وضح الكلام على شخصانه. إذن فالذين أباحوا هذا الخلاف، كنا أشرنا لواحد الصورة قريبة منه في شرح المراقي، قلت ديال ما حكم استعمال الكاغدي الذي صنعه الأعجمي الكافر، الكاغد الورق هذا الذي صنعه الكفار، واش يجوز الكتابة عليه؟ المسلمين يشتروا ويكتبوا عليه الفتاوى وغيره. وقلنا الخلاف فيه وألفت فيه مصنفات. علاش؟ لأن الكاغد اللي كيصنعوه فيه محاولة لهم، لأن الصنع كيقتضي الماء وكيقتضي أشياء رطبة وكذا، وهم لا يتحرزون من نجاسات، وبالتالي قد يصنعون ذلك من أشياء مختلفة من النجاسة، وذلك وقع في ذلك الخلاف. إذن فكذلك الأطعمة ديالهم التي فيها محاولة فيها خلاف. واضح؟ إذن من أباح بس تمسك بعموم وطعام الذين أجتبوا، قال لك الأصل الطهارة، ما لم يظهر ما خلافها، قال لك ماذا ما احنا ما متيقنينش وجود النجاسة، فالأصل في الأشياء الطهارة. والآخرون قالوا لهم لا يتحرزون من النجاسة، معروف عنهم ذلك، إذن فلا يحل. الخلاف في ذلك طويل، مما استدل به المبيحون ما سيأتي معنا من أن الله تعالى أحل نكاح الكتابية ولم يأمر بالتحرز منها، العلة واحدة، ويجي معنا إن شاء الله الكلام على ذلك. أحل نكاح الكتابي والكتابية إذن بحالة بحالة دوتي لا تتحرز من النجاسة، ومع ذلك الله تبارك وتعالى لم يأمر بالتحرز منها. ما قلنا إن تزوجتم كتابية فينبغي أن تحذروا ولا كذا ولا أن يكون بينكم، لا أطلق. فجعل الكتابية كغيرها في معاملة زوجها لها، واضح، في مماستها، في مباشرتها وغير ذلك، ولم يفرق. فدل ذلك على أنها أن الأصل الطهارة ما لم يظهر خلافها. وهذا الخلاف انتبهوا، هذا الخلاف الذي ذكرناه الآن في الطعام الذي فيه صنع آدمين، الخلاف فاش فيما إذا لم نتيقن وجود النجاسة، إذا ما كناش عارفين، الله أعلم كيفاش داروا طيبوا داك صنعوا داك الخبز ولا غيره، الله أعلم، ما دمنا لم نتيقن وجود النجاسة. أما إذا تيقن وجود النجاسة شفناها بعيننا فلا يجوز بالاتفاق بلا اختلاف، واضح مفهوم. قال والثاني ثالث ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه، فمنعه ابن عباس رضي الله عنهما لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة، قال لك وطعام الذين أوتوا الكتاب خاص بالذبائح، إذن الأطعمة الأخرى التي فيها محاولة لهم لا تدخل في الآية فتبقى على الأصل، ولأنه يمكن أن يكون نجسا، إذن لاحتمال النجاسة، هذا القول الأول. والجمهور اشطلوا يجوز، وأجاز الجمهور لأنهم رأوه داخلا في طعامهم، الآية عامة ليست خاصة بالذبائح، إذا الذبائح داخلة بالاتفاق، وما فيه صنع لآدمي داخلة على مذهب الجمهور. لكن انتبه الخلاف فيه، قال لك وهذا أي هذا الاختلاف إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا، ما عرفناش ممكن أولا، قال لك فأما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخمر على القول بنجاسته وفيه خلاف، والخنزير والميت فلا يجوز أصلا، يعني بلا خلاف. وقد صنف الطرطوشي، الإمام أبو بكر الطرطوشي من علماء المالكية، قال وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى، وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة لأنهم يعقدونه بإنفاحة الميتة. الطرطوشي ألف رسالة وتكلم في هذه المسألة بالخصوص، لي الجبن الذي عقده أهل الكتاب، قال لا يجوز وحكم بنجاسته. علاش؟ لأنه اطلع عليهم في ذاك الزمان أنهم كانوا يصنعوا الجبن بهذه النجاسة بإنفاحة الميتة، ويصح بإنفاحة الميتة. شنو هي الإنفاحة أو الإنفاحة أو الإنفاحة؟ كلها لغات صحيحة، إنفاحة إنفاحة إنفاحة. ما هي الإنفاحة؟ شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في صوفة ويعين في عقد الجبن، باش الجبن يجي معقود ومجموع كيديروا فيه هذه المادة هذه اللي هي مصنوعة من النجاسة من الميتة، والميتة بالخصوص من بطن الجدي الرضيع، الجدي الرضيع من بطنه يستخرجون هذا الشيء، وشيء أصفر يعصر في صوفة ويكون معينا على عقد الجبن، كيخلطوا هذه المادة مع الحليب ونحو ذلك فيسهل عقد الجبن، كما توجد اليوم مواد يستعملها الناس لعقد الجبن، كذلك هذا كانوا يستعملوها قديما، لكن هذا الشيء اللي كيستعملوها نجس لأنه من الميتة، ولذا حكم الطرطوشي رحمه الله تعالى بنجاسة جبنهم، وقال هذا الجبن ديالهم ينجس البائع والمشتري والآلة، البائع لأنه يمسه بيده، المشتري كذلك، والآلة التي يصنعون بها الجبن كذلك تنجس بذلك، تصير نجسة بذلك. ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة، وهكذا سائر أنواع الأطعمة التي يصنعها، لكن بشرط إذا تيقنا علمنا علم يقين أنهم مثلا الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في أوعية نجسة، الأوعية التي كيديروا فيها أو الزيت داروها سيدي غير من الزيتون أو غيره مما يعصر، لكن الأوعية التي داروا فيها الزيت علمنا أنها نجسة، شفناها نجسة فيها شيء من النجاسات، فيها بول ولا يتحرزون من ذلك، أو شيء من الغائط أو دم حيض أو نحو ذلك من النجاسات، فإذا علمنا ذلك فإنه يصير محرما ونجسا بالاتفاق بلا خلاف. إذن هذا الخلاف السابق فاش إذا كان وجود النجاسة محتملا لا متيقنا منه، أما إذا تيقنا فلا يجوز. قال تعالى. إذن هذا معنى قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الخلاصة نعود: طعام الذين أوتوا الكتاب تدخل فيه ذبائح أهل الكتاب التي تحل لهم في دينهم بالاتفاق، وأما التي لا تحل لهم في دينهم فمحل خلاف، وتدخل في ذلك هذه لا خلاف فيها لأنه لا صنع لهم فيها إلا الكسب الحبوب والخضار والفواكه، نحو ذلك مما لا صنع للآدمي فيه مما يكون بماء السماء أو بالسقي. والأمر الثالث محل خلاف وهو ما فيه محاولة لهم، فهذا اختلف فيه كما رأيتم. ومذهب الجمهور الجواز ما لم نتيقن ونعلم ما لم نتيقن ونعلم بالنجاسة. ثم قال تعالى وطعامكم حل لهم، قال هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم، بمعنى الله تعالى يقول للمسلمين يجوز لكم أن تطعموا أهل الكتاب من طعامكم، لو قلتم وعطيتم من طعامكم لا بأس يحل لكم ذلك، أو إذا بعتموهم طعامكم فكذلك لا بأس، بيعوا لهم الطعام ولو أكلوهم منه ديالكم لا حرج. وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات معطف، قال الإمام عطف على الطعام المحلل. إذا شنو التقدير؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب كذلك حل لكم، هذا هو معنى العطف. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات كذا كذا كذلك حل لكم حلال لكم، واضح؟ قال تعالى والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا، والمحصنات من المؤمنات هذا ظاهر ذكره توطئة، وإلا فقد سبق معنا في ذكر المحرمات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. إذن هنا ذكروا المحصنات من التوطئة، المحصنات من المؤمنات يحل نكاحهن بلا إشكال بلا خلاف، ذكرهم غير توطئة باش يبين لنا حكم المحصنات من أهل الكتاب. عاد قال لنا والمحصنات، لذلك الشيخ لم يعرج على قوله والمحصنات من المؤمنات، علاش؟ لظهوره فيما سبق تقدمنا في سورة النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم لو أحل لكم ما وراء ذلكم يحل. إذن الشاهد عن السؤال هنا الذي يرد ما حكم نكاح المحصنات من أهل الكتاب، هل يجوز أم لا؟ قبل ما نتكلموا على هل يجوز أم لا، الله قال حل لكم، لكن ما المراد بالمحصنات؟ تقدم لنا قبل في سورة النساء أن الإحصان يطلق على أربعة معان في القرآن، كله وردت له أمثلة في القرآن، الإحصان يطلق على أربعة معاني وكلها لها أمثلة وقد سبقت معانا. اللي يطلق أولا الإحصان على الإسلام، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذه المعنى تزوجنا لأنه يتحدث عن الإماء يعني كما سبق. إذن الإطلاق الأول يطلق الإحصان على الإسلام وله مثول في القرآن، ويطلق الإحصان على التزوج كالآية التي ذكرت فإذا أحصنا أي تزوجنا وقيل أسلمنا، إمام كان ذكر لنا القولين معا هناك. والمعنى الرابع الذي يطلق عليه الإحصان في القرآن وفي اللغة التزوج، العفة، الإحصان يطلق على العفة وقد سبق معنا أيضا إشارة إلى هذا، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي العفيفات الحرائر بجوج. إذن يطلق الإحصان على العفة، العفة بمعنى الطهارة، أن لا تكون المرأة معروفة بالسفاح والزنا والفاحشة، لا لا تكون مشهورة بذلك ولا متهمة به، تكون معروفة بالعفة والطهارة والحشمة. المعنى الرابع الحرية، يقال امرأة محصنة أي حرة، وهذا داخل في قوله فمن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر، لأنه قال فمن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إذا من لم يستطع منكم حرائر فلينكح الإماء كما سبق. إذا شاهد الإحصان في القرآن وله أمثلة يرد لأربعة معان، الإحصان بمعنى الإسلام، والإحصان بمعنى التزوج الزواج، والإحصان بمعنى العفة، والإحصان بمعنى الإحصان بمعنى الحرية. إذا أربعة معاني. طيب شنو المقصود هنا في قوله والمحصنات من ماشي من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب؟ شنو المقصود؟ أول شيء شوف لاحظوا إحنا نديرو دابا شكي تسمى الصبر والتقسيم، هذا هو الصبر والتقسيم اللي في الأصول هو هذا. إحنا جمعنا الأوصاف التي يريد لها الإحصان جمعناها، وهذا هو اللي كيتسمى التقسيم. الآن سنصبرها نختبر ونشوف اللي صالح واللي ما صالحش. أولا نجيو للوصف الأول اللي هو الإسلام، يصلح هنا؟ لا يصلح، لأنه قال من الذين أوتوا الكتاب، إذا ما صالحش الإسلام. الوصف الثاني اللي هو التزوج صالح هنا؟ لا يصح، لأنها إذا كانت متزوجة فلا يجوز الزواج بها، لا يجوز نكاح امرأة ذات زوج، فلا ينكح المرأة رجلان في آن واحد، إذن هو ده باطل. شنو اللي بقى لنا؟ ممكن يكون مقصود العفة، وممكن يكون مقصود الحرية، يعني أن تكون الكتابية عفيفة، ويمكن أن نراد أن تكون حرة. إذا قلنا عفيفة ولم نشترك الحرية، إذن فيجوز نكاح العفيفة المملوكة، وخا تكون ماشي حرة، عفيفة مملوكة كيملكها شي واحد مثلا كالصورة اللي سبقت لنا، فمما ملكت أيمانكم، ولكن غير مثل ما تكونش مؤمنة. ثم قال فمما ملكت من فتياتكم المؤمنات، وهنا إلا اشترطنا العفة نقولوا أوي الكتابيات، مفهوم؟ وسيأتي الخلاف في هذا، الشافعي رحمه الله لم يشترط العفة فقط. وإذا قلنا الحرية مع العفة إذن فلا يجوز نكاح الأمات الكتابية، خاصة تكون حرة، مفهوم؟ إذن هذا الصبر والتقسيم، هما تلغوا لنا جوج الأوصاف وبقوا جوج الأوصاف هي اللي صالحة. ومن ثم اختلف العلماء في جوج الأوصاف. قال الإمام ويحتمل هنا، قال وأما فأما الإسلام فلا يصح لقوله من الذين أوتوا، وأما التزوج فلا يصح لأن ذات الزوج لا تحل لغيره، ويحتمل هنا العفة والحرية. فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة، لأن قال لك المقصود أن تكون طاهرة عفيفة صافي، سواء كانت حرة أو مملوكة. ومن حمله على الحرية، وهذا مذهب مالك، قال لك المراد بالمحصنات أي الحرائر، فحمل الإحصان على الحرية، قال أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة. ويؤيد هذا قوله تعالى من فتياتكم، لم يتكلم عن الإماء، قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وقد أثرنا الخلاف هناك ليؤيده. إذن خاصة تكون حرة عفيفة مع العفة بلا شك، لأن أي واحد بغي يتزوج بأي امرأة أي كانت فينبغي أن يتحرى عفتها، كما سبق معنا في آيات محصنات غير مسافحات، وكذلك في الرجال يقول لنا محصنين غير مسافحين. قال ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله ولا تنكحوا المشركات، لأن هذه لأنه هذه في الكتابيات، لأنه ضمير شان، والأخرى في المشركين من العرب، مفهوم؟ إلا قال لك قائل إذن يوجد تعارض بين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن سورة البقرة، وهنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي يحل لكم نكاحهن، ثم قال ولا تنكحوا المشركات وأهل الكتاب من المشركين. فالجواب قال لك لا تعارض. الجواب الأول هو اش نقوله، أن أهل الكتاب ما داخلينش أصلا في المشركات، أهل الكتاب لا يدخلون في المشركات، مفهوم؟ المراد بالمشركين والمشركات في الآية السابقة مشركو العربي، والكتابي لا يعتبر مشركا. هذا جواب من الأجوبة. ومما قيل في الأجوبة قيل ذاك عام وهذا خاص، فيحمل العام على الخاص، مفهوم؟ إذا قيل الآية اللي في سورة البقرة عامة، نعم المشركون كيدخلوا فيهم أهل الكتاب، لكن الله تعالى استثنى من المشركين أهل الكتاب بالخصوص، فجوز نكاح نساء أهل الكتاب ولو كن مشركات، وهذا هو الصحيح. هذا الوجه الثاني هو الصحيح، لأن الله تعالى في كثير من الآيات يطلق الشرك على ما يعم أهل الكتاب، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام يشملوا أهل الكتاب. وقول الله تعالى حتى في الآية بعد قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يدخلوا فيهم أهل الكتاب بلا إشكال. لاحظ ولا تنكح المشركات هو اللي محل شاهدنا، ولكن من بعد قال ولا تنكح المشركين أي لا تنكحوا ولياتكم المشركين، داخل فيهم أهل الكتاب، أهل المشركين كيشمل جميع الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم. إذن فالصواب أن ذلك عام وهذا فيحمل العام على الخاص. قال وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك، وقيل بالعكس، نعم خلاف في هذا، وهذه من المواضيع التي تحدث عنها في دفعها من الاضطراب الموضوع. إذن منهم من جعل هذه ناسخة لتلك، قال لك قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات منسوخ باش بقوله وطعام والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وكاين اللي قال بالعكس، قال لك تلك لف البقرة ناسخة لهذه، بمعنى أول الأمر كان يحل نكاح الكتابيات ثم نسخ بقوله ولا تنكحوا المشركات فلا يجوز نكاحهن، مفهوم؟ إذن هذه الآن تفصيلا أربعة أقوال. القول الأول أن أن أهل الكتابيات لسنا داخلات في المشركات أصلا، لأن أهل الكتاب شيء والمشركين شيء آخر، فليسوا داخلين فيهم، وده الذي ذكره الشيخ. وقيل ذاك عام وهذا فيحمل العام على الخاص، إذن فهم من أهل الشرك لكن استثنوا في هذه المسألة. القول الثالث أن هذه ناسخة لتلك، بمعنى حرم الله تعالى في أول الأمر نكاح المشركات ثم أباحها. والأمر القول الرابع العكس، أنه أحل في أول الأمر ثم أباح، وهذان القولان ضعيفان جدا، لأن النسخة يحتاج إلى دليل، لا بد له من دليل، وأهم ذلك معرفة تاريخ، ولا تاريخ هنا يقطع به، ولذلك وقع الخلاف على شي قال هذه ناسخة وشي قال القرآن منسوخ، لأنه لا يعلم التاريخ بين هاتين الآيتين بالخصوص، مش السورتين الآيتين، لأنه ماشي لا يلزم من صورة إلى كانت مدنية أن تكون جميع آيها مدنية، تكون الصورة في الجملة مدنية وفيها شيء آيات مكية، والعكس الصورة في الجملة مكية وفيها شيء آيات مدنية، وضعها فكيف والصورتان مدنية البقرة والمائدة. قال تعالى وقد تقدم معنى فآتوهن أجورهن ومعنى الأخدان، أسبقنا في سورة النساء، لأنه هنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن، وسبق لنا في النساء فآتوهن أجورهن نفس المعنى، معنى إذا آتيتموهن أجورهن أي صداقهن على المختار، وقيل غير ذلك، ولكن المراد بالأجور على المختار هو الصداق. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين حال كونكم أيها المتزوجون أو حال كونهن، إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا محصنين، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين أي عفيفين أنتم أيها الرجال المتزوجون غير مسافحين، هذا مفسر لقوله محصنين، محصنين أي عفيفين غير مسافحين، السفاح هو الزنا، غير زنات، غير زنات، ولا متخذي أخدان أي ولا متخذي عشيقات. الأخدان جمع خدن بالدار المهملة، والخدن هو العشيق أو العشيقة، وهنا الله تعالى كيخاطب الرجال، إذن كيقول لهم ولا متخذي عشيقات أخدان أي عشيقات. قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كما لاحظتم كثير من الأحكام الفقهية اللي واردة هنا في سورة المائدة، من أكثر سور القرآن أحكاما سورة المائدة، أكثر السور اللي مشتملة على آيات الأحكام سورة المائدة. هاتم ما شفتم من الأول ديالها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا تحلوا شعائر الله، حرمت عليكم الميتة، فعلوا ولا تفعلوا، من أكثر السور اشتمالا على آيات الأحكام سورة المائدة. هاي اللي جاء الآية اللي جاية معناتها هي آية الأحكام، بخلاف سورة البقرة، سورة البقرة لا، في الغالب فيها آيات آيات الأخبار وآيات الاعتقاد، فيها الكلام على المشركين وعلى اليهود وعلى المنافقين ونحو ذلك، والأحكام فيها قليلة مقارنة مع وهذه السورة فيها إن شاء الله أحكام تتعلق بأهل الكتاب كثيرة ستأتي معنا بعده، لكن فيها إذن أحكام كثيرة. إذن من الأحكام هذه الآية التي تعتبر نصا في باب الوضوء، وكذلك في الغسل وفي التيمم، فالعلماء مجمعون متفقون على ما ذكر في هذه الآية في الوضوء، على أن غسل هذه الأعضاء الأربعة واجب في الوضوء، وعلى أن الوضوء لا يصح بدون ذلك، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل مسح الرأس وغسل الرجلين، هذه أركان وفرائض للوضوء بالاتفاق. كما سيأتي بيان إن شاء الله. إذن سبب نزول هذه الآية أولا قال نزلت في غزوة المريسية، قصة ديالها معروفة، لما ضاع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها والصحابة كانوا يبحثون عنه فوجدوا مشقة في الوضوء، ما بقاش عندهم الماء، فنزل الله آية بسبب عائشة رضي الله عنها، هي سبب هذا الرخصة هذه، عائشة باع يقضوها كي بحثوا عليه، فنزلت آية التيمم رخصت لهم في أن يتيمموا إذا لم يجدوا ماء أو كانوا سفرا أو مرضى وشق عليهم استعمال الماء أو قل وجوده كما سيأتي، وإن كنتم مرضى وعلى سفر فلم تجدوا ماء. قال نزلت في غزوة المريسيع حين انقطع عقد عائشة وكانت قد استلفته، ماشي ديالها، اقتربته من إحدى النساء، فأقام الناس على التماسه وليسوا على ماء، وتأخروا يبحثون عن العقد في الصحراء، إذن هذا سيأخذ وقتا طويلا، الصحراء والربا كيف يجدون العقد، يشق ذلك، وليس معهم ماء، فنزلت الرخصة في التيمم. فقال أسيد بن خضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يقصد عائشة رضي الله عنها، لأن بسببها نزلت الرخصة فتيمموا صعيدا طيبا، ولذلك سميت الآية آية التيمم، لأن أحكام الوضوء التي ذكرت توطئة كانت معروفة عندهم، معروفة عارفين كيف يجدون تضرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت توطئة باش يقول لهم الله من بعد وإن كنتم مرضى أو على سفر تذكر لهم الذي يجب، عاد ذكر البدالة، البدالة اللي هو الرخصة التي تكون عند عدم القدرة على الأصل على العزيمة. وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة، أي كان معروفا عندهم بالسنة. وقوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا، إذا الآية يسمش فيها فيها دلالة اقتضاء، وهذه رمنا باش نذكركم من الفوائد التي لأجلها اختير هذا التفسير، تصديق شيء من القواعد التي درست كقواعد الأصول وقواعد النحو والبلاغة ونحو ذلك. إذن إذا قمتم إلى الصلاة ليست الآية على ظاهرها قطعا، لأن إذا خلينا على ظاهرها شنو ظاهرها يقتضي، إذا قمتم إلى الصلاة وشرعتم فيها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذا مش هو المعنى المراد، واش حتى كنقوموا للصلاة ونشرعوا فيها عاد نتوضؤوا، لا، إذا فيها دلالة اقتضاء، إذا التقدير إذا أردتم القيام بالصلاة، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد، شو الظاهر؟ أن الاستعادة بعد القراءة، وهذا ليس صحيحا، السنة على خلافه، إذا الآية فيها دلالة اقتضاء أي فيها حذف لا بد من تقديره ليستقيم الكلام ويصح شرعا. شنو هو التقدير؟ إذا فإذا أردتم القراءة قراءة القرآن فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذن إذا قرأت أردت القراءة، كذلك إذا قمتم أردتم القيامة. ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة، نعم هذا الظاهر، لأن شو الظاهر؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني متى أردتم أن تصلوا وجب أن تتوضوا، هذا هو الظاهر ديال الآية، فيقتضي ذلك وجوب تجديد الوضوء عند كل صلاة، متى قمت للصلاة خصك توضأ، وبهذا الظاهر أخذ ابن سيرين وعكرمة، ومذهب الجمهور أنه لا يجب. طيب لا يجب، احنا خالفنا الظاهر، لماذا خالفنا الظاهر؟ لدلالة السنة على ذلك، السنة بيناتنا، وأنتم تعلمون أن السنة كما هو مقرر في الأصول مبينة لمجمل القرآن، مقيدة لمطلقه، مخصصة لعمومه، شارحة ومفسرة له، إذن فالسنة هي اللي بينت لنا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، صلوات كلها بوضوء واحد، فدل ذلك، وهذا ايش كيتسمى؟ هذا بيان فعلي، وهل يكون البيان فعلا؟ نعم، عند جماهير العلماء يصح أن يكون الفعل بيانا، خالفت شذت طائفة وخالفت قال لك لا البيان ما كيكونش بالفعل خاصه يكون بالقول، الصواب أن البيان يكون بالفعل كما يكون بالقول، وقد تقرر في شرح في المراقي في باب المجمل أن الفعل مبين كالقول عند عامة الأصوليين، مفهوم؟ إذن هذا إذا استدلنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح أو غيره باش استدللنا بالفعل، إذا الفعل بين القرآن، الفعل كيبين القرآن ماشي غير القول، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وأقيموا الصلاة، وقال قال ولله على الناس حج البيت، وقال وآتوا الزكاة، بين جل ذلك بفعله، وأقيموا الصلاة باش بينها باسم في الغالب، بأفعاله كما بينها بأقواله. وقول تعالى ولله عنا في حج البيت، باش بين النبي صلى الله عليه وسلم الحج في الغالب بأفعاله. لما حج قال لهم خذوا عني مناسككم، مما كان يصلي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان بالفعل. قال واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال، لأن الظاهر ديالها يقتضي تجديد الوضوء عند كل صلاة. اختلفوا. القول الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى الصلوات الخمسة يوم الفتح بوضوء واحد. إذن قالوا هذاك الأمر بتجديد الوضوء منسوخ. والقول الآخر قالوا ماشي منسوخ، قالوا لا هذه السنة بينت فلا نسخ أصلا، بمعنى هذا الظاهر غير مراد. كيف عرفنا أن الظاهر غير مراد؟ وأن بمعنى الآية عندها ظاهر وعندها معنى احتمال مرجوح. الاحتمال الظاهر الراجح أنه يجب تجديد الوضوء عند كل صلاة، والاحتمال المرجوح أنه يجب تجديد الوضوء إذا وجد موجب يقتضي ذلك. هذا الاحتمال المرجوح دلت عليه السنة فصار راجحا، واضح. هذا اللي كيتسمى الظاهر بالدليل، تأويل بدليل. القول الثاني أن ما تقتضيه الآية من جديد يحمل على الندب، هذا قول صحيح، لأن تجديد الوضوء عند كل صلاة مستحب. لا مستحب. الثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين، إذن فيها دلالتي، إذن فيها دلالتا اقتضاء، فيها تقديران، التقدير الأول إذا أردتم القيام، والتقدير الثاني قمتم محدثين، دلالة اقتضاء. بحال قدرنا أردتم أن عودوا نقدروا وكنتم محدثين، مفهوم؟ محدثين أي غير متطهرين. قال فإنما يجب على المحدث. والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم، واضح. وهذا بعيد شيئا ما، لأنه يختص باش بالقيام من النوم، تكون في فائدة ديال الوضوء عموما، وحتى هذا من باب التقدير من باب دلالة الاقتضاء إذا قمتم من النوم. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. شحال ذكر لنا من الأعضاء ديال الوضوء؟ ذكر لنا أربعة، ثلاثة مغسولة وواحد ممسوح، وفصل بين مغسول ومغسولين بممسوح. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فصل بين مغسولين بممسوح وامسحوا برؤوسكم، وسنتحدث عنها المؤلف بالتفصيل. قال ذكر في الأربعة أعضاء، وهذه الأربعة أعضاء يجب الإتيان بها في الوضوء بالإجماع، لم يختلفوا في ذلك، واجبة لا بد منها، وتعد عندنا في المذهب من فرائض الوضوء هذا الربعة، وكنزيد عليها النية والدلك والفور تصير سبعة. قال وذكر في هذه الآية أربعة أعضاء، اثنين محدودين وهما اليدان والرجلان، لأنه قال في اليدين وأيديكم إلى المرافق، قال في الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين. قال واثنين غير محدودين وهما الوجه والرأس، قال وغسلوا فاغسلوا وجوهكم، ما قيتش ما قالش من إلى، وامسحوا برؤوسكم ما قيتش ما قالش إلى ولا من، مفهوم؟ قال فأما المحدودان، غير كلمة تفصيل، فأما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع، يعني ما خالفت الحنفية ولا الشافعية. علاش؟ لأن الله حد الرجلين واليدين، شكون اللي غيخالف يقول لك بعض اليدين ولا بعض الرجلين؟ ما كاينش اللي غيخالف، لأن الله قال إلى المرفقين إلى الكعبين، إذا لا إلى المرافق ولا إلى الكعبين، إذا لا خلاف في الحد ديال غسل اليدين والرجلين، وإنما الخلاف فيما لم يحد، وهو الآتي إن شاء الله، في غسل الوجه وفي مسح الرأس كما يأتي. قال واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا، وذلك مبني على معنى إلى. الخلاف راه مشهور وتعريفنا لإخوانكم. اختلف هل المرفقان داخلان في اليدين، لأن الله قال إلى المرفقين، واش الغاية داخلة أم غير داخلة؟ كذلك في قوله إلى الكعبين، هل الغاية داخلة أم غير داخلة؟ ما إذا شنو مبنى الاختلاف؟ مبنى الاختلاف اختلافهم في إلى هنا، واش إلى هنا تدل على دخول الغاية على خلاف أصلها أو لا تدل على دخول الغاية على أصلها، لأن الأصل عدم دخول الغاية بإله، مفهوم؟ فذلك هو من الخلاف. فكين اللي تمسك بالأصل الظاهر في إله، فقال لك المرفقان غير داخلين لأن الغاية لا تدخل بإله، من اللي كنقوله إله كذا إذن فالغاية غير داخلة. ومنهم من قال لا داخل وإله بمعنى مع، علاش؟ لدلالة السنة على ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مرفقيه وكان يغسل كعبيه مع الرجلين. إذن قال فمن جعل إلى بمعنى مع قوله لما رفق الكعبين أوجب غسلهما، ومن جعلهما بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما. ومما أيد به من قال بوجوب تعميم المرفقين والكعبين قوله أنه لا يتم الواجب الذي هو غسل اليدين والرجلين إلا بغسل المرفقين. واضح؟ إذا قلنا الناس لا يجب، وجاء الإنسان بغى يغسل اليدين فقط دون المرفقين يتعذر ذلك، هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا بيدين، قلنا تنزل المرفقان غير داخلين، لا يمكن غسل اليدين إلا بغسل شيء من المرفقين. قال واختلف في الكعبين، هذه كلها خلافات فقهية كيشير لها الناظم ويمر، لأن الكتاب ماشي كتاب فقه، هذه التفاصيل ديالها فاش في كتب الفقه، أنا ذا كتاب تفسير فيشير وينتقل، تذكرين خلافات وينتقل دون أن يرجح. واختلف في الكعبين هل هما اللذان عند معقد الشراك، وهذا قول الحنفية، الحنفية كيقولوا الكعبان هما اللذان عند معقد الشراك، الشراك الشراك وسير النعلي. فقيل قول الحنفية قال لك الكعبان هما العظمان الذي عند معقد الشراك، هذا العظم هذا هو الذي يكون عند معقد الشراك، أي السير ديال النعل اللي كيبغي الإنسان، هو هذا. فقيل هذا هو الكعب، هذا القول الأول. قال أو العظمان الناتئان في طرف الساق، وهما معروفان يمنة ويسرى، هذا هو الكعب، وهذا هو قول المشهور لغير رجح إن شاء الله، وهو أظهر، قال لك هذا القول الثاني أن هذين هما الكعبان هو الأشهر، وهذا القول الآخر أنهما هو معقد الشراك، الشراك والسير الحبل اللي كي، أن هذا هو العظم، وعليه فيجب غسل الرجل إلى هذا الموضع، ولا يلزم غسل هذا المحل، المقصود إلى هذا المحل من الأعلى في ظهر القدم، ظهر القدم اللي هو هذا الباطن وهذا الظاهر، هذا الظهر وهذا البطن، هذا بطن القدم، هذا ظهر القدم، ومعقد الشراك هو هذا الباطن اللي كنعقد فيها السير، يسمى سيرا في العربية اللي هو ذاك الحبل الذي يربط به النعل. قال وهو القول الثاني أظهر أنهما العظمان ناتئان في طرفي الساق يمنة ويسرى، خارج منه وخارج منه، هو غير جعلش، قال لك لأنه ذكرهما بلفظ التثنية، شوف ركزوا مزيان، لأن الله قال إلى الكعبين بلفظ التثنية، قال ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق، لأن لاحظوا في المرافق شنو قال، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى والمرفق عظم واحد، ولا عظمان عظم منا وعظم منا، عظم واحد مفهوم، إذا عندنا عظم في اليد وعظم في هذه اليد، كذلك لو كان المراد بالكعبين هذا العظم فهو عظم واحد مش خارج منه منا، عظم واحد، فغيذكروا بالجمع قل المرافق، لأن المراد حينئذ الجنس، أيها المؤمنون اغسلوا أيديكم إلى مرافقكم واغسلوا أرجلكم إلى كعوبكم، بالجمع الكعوب ولا أكعاب جمعان يصحان، إلى كعوبكم، لأن المراد الجنس حينئذ فهم. قال ولو كان اللذان عند معقد الشراك لا ذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق، لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد مفهوم، لكن لاحظ شنو قال الله تعالى إلى الكعبين، علاش؟ لأن كل رجل فيها عظمان، عظم من هجي وعظم من هجي، لهذا قالش كعبين، كل رجل فيها كعبان، هذا كعب من هذا العظم من يمنة ويسرى. قال وأما دابا الآن انتهينا من الكلام على العضوين المحدودين في القرآن اللي هما اليدان والرجل، وأما غير المحدودين، شنو هما غير المحدودين؟ الوجه والرأس. قال فاتفق على وجوب إيعابه بالماء، اتفق العلماء أجمعوا على وجوب إيعاب هذين العضوين بالماء، بمعنى خاص مسهم الماء، لكن اختلفوا في القدر. قال فاتفق على وجوب، وأما غير محدودين فاتفق على وجوب إعاب الوجه، بالنسبة للوجه قال لك اتفق على وجوب إعابه، وإن اختلفوا كما سيأتي معنا إن شاء الله في حد ذلك عرضا، قولان في حد ذلك عرضا. إذن غير المحدودين فيهما تفصيل، أولا غنتكلموا على الوجه، وعلي يجي معنا الكلام على الرأس. أول الوجه قال لك اتفق على إيجاب إعاب الوجه بالماء، يجب استيعابه جميعه بالماء، واضح؟ قال وحده، طيب استيعابه جميعه بالماء شنو الضابط ديال الوجه طولا وعرضا؟ ق قال وحده طولا من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية، الذقن بالنسبة اللي ما عندوش لحية أو آخر اللحية بالنسبة اللي عنده لحية لأنها من الوجه راها نابتة فيه فتعتبر منه، إذن إلى آخرها بالنسبة اللي عنده لحية، بالنسبة اللي ما عندوش لحية كالمرأة أو الأمرد فإلى الذقن، هذا الطول. طيب بالنسبة للعرض، قال وحده عرضا من الأذن، هذه شحمة الأذن، هذه من الأذن إلى الأذن، وقيل من العذار إلى العذار، العذار هو هذا موضع هذا الشعر، مش الشعر لا الموضع دياله، كان عندك شعر ولا ما عندكش، موضع العذار، العذار هو هذا المكان موضع الشعر النازل من الرأس، هذا يسمى العذار. إذن على القول الأول لا بد من تعميم الماء من الأذن إلى، لأننا باش نغسل الوجه كامل خاصنا نقيس شوية الأذن، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نقيسه، يا الله غنتمكنوا. عن القول الآخر لا يلزم نوصل غير هذا المكان الذي ينبت فيه شعر الرأسي فيكفي ذلك، وهذا القول الثاني ضعيف، وذلك وقيل من العذار إلى العذار، والعذار هو موضع الشعر، الشعر الذي يحاذي الأذن قريب من الأذن ملاصق مع الأذن، هذا المعنى. وهذا الكلام على الوجه واضح عرفناه طولا وعرضا. وأما الرأس فمذهب مالك وجوب إيعابه كالوجه، مذهب مالك يجب إيعاب الرأس كله بالمسح كالوجه، إذا لا يجزئ عنده مسح بعض الرأس، خاص المتوضئ يجب عليه أن يمسح الرأس كله أن يعمه جميعه بالمسح، هذا مذهبه مالك، وغنذكر إن شاء الله سبب الخلاف. ومذهب كثير من العلماء منهم الحنفية والشافعية جواز الاقتصار على بعضه، علاش؟ قال لك لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، الناصية هي مقدم الشعر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، فهما الشاهد عندهم من الحديث ديال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية أش أنه مسح على بعضه الرأسي، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم مسح على ناصيته وأتم المسح على العمامة عليه الصلاة والسلام، لكن الشاهد عندهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس، ولو كان يجب مسح الرأس كله لم اقتصر على ذلك كالوجه، واش الوجه النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على بعضه كيغسله الفوق ولا التحت يغسله كامل، إذن فقالوا لو كان الرأس يجب أن يغسل جميعه لم اقتصر على الناصية وأتم على العمامة. قال ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزي على قول كثيرة لا ضابط لها. طيب قلنا لهم طيب يجوز مسح بعض الرأس، شنو المقدار ديال هذا البعض المجزئ؟ واش انا الى مسحت زغبة من شعري ياك تقولوا البعض يجوز، واحد عنده زغبة هابطة شد الماء بصبعه ومسحها هكذا مثلا بصبع ومسح، اذا راه هذا بعض ماشي بعض، لان البعض خلاف الكلي، البعض اش هو؟ البعض هو ما ليس كلا، فالجزء الصغير راه داخل كلمة بعض يسمى بعضا، إذا فإلا خديت طرف الإصبع ومسحت زغبة شعرة من شعر الرأس هذا بعض، فلذلك اختلفوا في الضابط ديال هذا البعض، في ضابط أقله، شنو هو الأقل ديالو؟ فكاين اللي قال أقله مقدار 4 أصابع، وكاين اللي قال أقله الثلث ثلث الرأس، وكاين اللي قال أقله الربع، أقوال القيمة في ذلك. والشافعية والحنفية اللي هما متفقين، لاحظ هم متفقون على أنه لا يجب إيعاب الرأس كله بالمسح وأنه يجزئ مسح البعض، مختلفون اختلافا كبيرا وبينهم مناظرات في الباب في مسألتين، علاش؟ لأنهم جزء يقولوا بالبعض ويختلفون في مقدار البعض كله باش كيحدوا. قال ولكنهم اختلفوا في القدر على أقوال كثيرة تذكر في الفروع في محلها، هذا ليس محل ذكرها. طيب شنو سبب الخلاف وغيذكر لنا؟ قال وقوله وامسحوا برؤوسكم اختلف في هذه الباء، هذا الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم على أقوال، القول الأول فقال قوم إنها للتبعيض، ومن هؤلاء الشافعي والحنفية اللي كيقولوا بأنه يجوز مسح بعض الرأس، قال لك للتبعيد، إذن مسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم. قال وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس، وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية، لأن ورود الباء للتبعيد أنكره بعض أهل العربية، قال لك ما كاينش، وعلى القول بوروده فهو قليل جدا، كاين بعض العربية قال لك ما كتجيش الباء للتبعيد أصلا، التبعيد هذا معاني مين ماشي معاني الباء، وعلى القول بوروده فهو قليل جدا نادر وخلاف الأصل بالاتفاق، لأن الباء ليست للتبعيد أصالة، المعنى المشهور ديالها هو الاستعانة والإلساق، والمعنى المشهور الاستعانة والإلساق، ولا ينافيهما التعدية. ممكن تكون الباء للتعدية وفي نفس الوقت الإلساق، بل قيل هي هي للتعدية والإلساق. وأيضا ما كاينش منافاة بين الاستعانة والإلساق، قد تكون الباء للإلساق وتدل على الاستعانة. إلساق تدل على تعدي الفعل إلى مجرور، هذا هو المعنى ديال الإلساق، مررت بزيد تعدي الفعل إلى مجرور، بمعنى الفعل قاصر لا يتعدى بنفسه فيتعدى بالباء، فكتسمى ديك الباء باء التعدية، هي غتجي معنا إن شاء الله. إذا القول الأول قال أهل للتبعيد قول قال لك غير صحيح إن هذه عربية. وقال القرافي إنها باء الاستعانة، إمام القرافي رحمه الله قال إنها باء الاستعانة، قال ذلك في شرح تنقيح الفصول التي دخلت على الآلات، لأن باء الاستعانة معروفة كتدخل على الآلات، كتقول كتبت بالقلم، القلم آلة ديال الكتابة، فالباء الداخلة على القلم مش كتسمى باء الاستعانة، بمعنى أن أنني استعنت بالقلم في الكتابة أو هو آلة الكتابة، هذا هو ضابط باء الاستعانة. قال إنها باء الاستعانة تدخل العلات، وإن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم، يعني غيصير المعنى هكذا امسحوا أيديكم برؤوسكم، إذا غيصير رأس آلة، لأن الباء الاستعانة تدخل على الآلة، إذا سيصير الرأس آلة، إذا فالمعنى على هذا غنمسحوا يدينا بالرأس، سنمسح أيدينا بالرأس. طيب كيف نمسح أيدينا بالرأس؟ هذا القول راه ماشي لا تعتبره هكذا، راه له وجه من القوة، راه الإمام القرافي رحمه الله صاحب الذخيرة، لأن لاحظ شنو المعنى حينئذ لا إله جعلنا الآية هكذا، وإن الشيخ ورده قال ضعيف، لكن راه له وجه، ماشي لا وجه له، راه القرافي هذا رحمه الله. فالشاهد شنو الوجه ديالو الذي يتم، بمعنى أن المطلوب من المتوضئ من اللي يكون يتوضأ خاصه يعرف أنه ينبغي أن يجعل الرأس كالآلة، ويعتبر نفسه بحال إلى غير مسح يديه بالرأس، وعلى ذلك سيمر يديه على الرأس كله، لأنه غير تعتبر الرأس كامل آلة وغير مسح يديه بالرأس، لأن البلل اللي كيكون، لأن المسح كيقتضي عدم وجود الماء في اليدين، غير واحد البلل كيكون متبقى في اليدين، وعليه فإذا أنت كأنك ستمسح يديك، ستمسح يديك برأسك، يعني هاد اليدين هما اللي غتمسحهم بالرأس، بحال هذاك المسح اللي كيكون للتبرك، المسح اللي كيكون للتبرك، الناس ماذا كيتايم الدعاء يمسح يديه على وجهه أو يمسح يديه على صدره مثل هذا، فكذلك في الوضوء أنت غتمسح يدك برأسك، فيعتبر الرأس آلة المسح، ويدك واليدان هما الممسوحتان، فهم المعنى، وهذا شيء يقتضي أن تمر اليدين على الرأس كله، مفهوم؟ هذا له وجه، لكنه بعيد جدا من جهة المعنى، فيه شوية تكلف من جهة المعنى، هذا الذي أراد الشيخ قال وهذا ضعيف، لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح، على هذا القول هذا ديال الشيخ كيقتضي أن اليدين هما الممسوحتان، وأن الرأس هو الآلة هو الماسح، قال وذلك خلاف المقصود، لأن علاش خلاف المقصود؟ لأن الأعضاء ديال الوضوء منها ما هو مغسول ومنها ما هو ممسوح، فالرأس ممسوح. قال وقيل إنها زائدة وهو ضعيف، لأن هذا ليس موضع زيادتها، قالوا زائدة، إذا التقدير امسحوا رؤوسكم، والباء صلة لتقوية الكلام، على هذا القول ضعيف، قال لك لأن هذا ليس من المواضع التي تزاد فيه الباء، لكن القول غدير فقال لك والصحيح عندي، وهذا القول اللي آتي هو الصحيح عنده، ماشي بعيد عن القول بأنها زائدة، لكن ماشي بعيد عليه من جهة المعنى، لكنه غيره من جهة التقرير، لأن هذا القول الآتي إن شاء الله أنها للإلساق يقتضي تعدية الفعل بالباء، حاصله أن الفعل اللي هو امسحه إما أن يتعدى بنفسه وإما أن يتعدى بالباء، والفعل اللي كيكون كيتعدى بنفسه وبالحرف عموما، هذه قاعدة عامة، الفعل إذا كان يتعدى تارة بنفسه وتارة بالحرف ما كنقولوش عند وجود الحرف إنه زائد، لما كنقولوش زائد واضح، ولهذا هذا قسم ذكره النحاس واسطة بين المتعدي والقاصر، ذكروا واحد القسم ذكره فوضح المسالك، وهو ما له حالتان، حالة يكون فيها متعديا بالحرف، وحالة يكون فيها متعديا بنفسه، فمن اللي كيكون متعدي بالحرف ما كنعتبروش الحرف زائد، لا كنقولوا متعد بالحرف، فهم؟ ومثله هذا هو السقال. والصحيح عندي أنها باء الإنفاق اللي كتسمى باء تعدية تعني. قال التي توصل الفعل إلى مفعوله بحال مررت بزيد، هذه باء تقتضي هذا الفعل اللي هو مر قاصر، لأنه ما كيقولوش في العربية مررت زيدا، فعدوا الفعل إلى زيد بواسطة حرف الجر فقالوا بزيد، هذا هو معنى باء التعدية ولا الإلصاق. قال الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله، لأن المسح تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر، وكاين أفعال في العربية تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى. مثلا كنقولوا فيما يتعدى إلى فعلين، سميت ابني زيدا، ويجوز تقول سميت ابني بزيد، يجوزان، سميت ابني زيدا، سميت ابني بزيد، له حالتان، حالة تعدية وحالة قصور كما عبر في أوضح المسالك. إذن كذلك هناك قال لك هذا الفعل صار تعدى بنفسه صار تعدى بحرف الجر، وهنا قد ورد متعديا بحرف الجر. قال كقوله فامسحوا بوجوهكم، وكقوله فطفق مسحا بالسوق، أو مسحا لأن المراد المادة المسح، المسح هذا هو المصدر الذي اشتق منه مسح يمسح المسح، وأنتم تعلمون أن المصدر يعمل عمل فعله، فإذا كان الفعل يتعدى بنفسه المصدر فهو يتعدى بنفسه، وإذا كان الفعل يتعدى بحرف الجر المصدر فهو يتعدى بحرف الجر، واضح؟ ولذلك أنا كنت نقول لكم مثلا مرة زيد بعمر، إذا جبنا المصدر اللي هو المرور واش نقولوا؟ نقولوا رأيت مرور زيد بعمر، بحال ولا لا؟ بحال مر زيد بعمر، رأيت مرور زيد بعمر، المصدر له عمل الفعل. هذا الشيء علاش استدل بقوله فطفق مسحا بالسوق، فطفق مسحا بالسوق أي فشارع مسحا، شرع يمسح سيقانها. إذن مسحا بالسوق يصح في اللغة العربية في غير القرآن، نقوله شرع مسحا السوق والأعناق، يجوز في غير القرآن يجوز، كما أنه يجوز في العربية في غير القرآن نقوله وامسحوا رؤوسكم، بلا برؤوسكم، رؤوسكم الفعل هذا له حالة كي تعدى بنفسه حرف الجر، امسحوا رؤوسكم برؤوسكم، مسحا السوق مسحا بالسوق، والسوق جمع ساق، السوق هنا جمع ساق، واضح؟ فطفق مسحا بالسوق أي شرع، طفق من أفعال الشروع، شرع يمسح سيقانها وأعناقها، وقيل شرع يقطع سيقانها، لأن مسح في اللغة العربية معنى قطع، واضح؟ مسحهم من الأرض يعني قتلهم ولعزلهم، ويستعملوا بمعنى المعروف. إذا الحاصل شنو المعنى اللي رجح الناظم؟ أن الباء الإلصاق والتعدية قل ما شئت هو شيء واحد. إذا شنو معنى وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم؟ إذا فعل هذا غيصر، غيصر بحال اغسلوا وجوهكم، ياك أنتم أيها الشافعي والحنابلة في قوله اغسلوا وجوهكم قلتم بإعاب الوجه، يقولتم بإعاب الوجه، كذلك مثله امسحوا رؤوسكم، لأن هذا هو معنى برؤوسكم، هذه الباء غير التعدية، فهم؟ هذا هو المعنى. قال وأرجلكم إلى الكعبين، رجع لهذه الآية لوجود قراءتين فيها، قرئ وأرجلكم، قرئ و، أما على قراءة الجمهور وأرجلكم فالمعنى ظاهر، يعني وأرجلكم إلى الكعبين عطف المغسول على المغسول فيقتضي أن الرجلين مغسولتان. قال فاغسلوا وجوهكم بالنصب وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب عطفا على وجوهكم، إذن تقدير واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين ما فيش إشكال. ولكن على قراءة الخفض وأرجلكم، قال الشيخ وأرجلكم بالناس عفوا على الوجوه والأيدي فيقتضي لكم وجوب غسل الرجلين، وهذا ظاهر، وقرئ بالخفض فحمله بعضهم على أنه معطوف على قوله برؤوسكم فأجاز مسح الرجلين، روي ذلك عن ابن عباس، يعني مسح الرجلين دون خفين ولا جوربين، روي ذلك عن ابن عباس لكنه رجع عنه إن صح عنه ذلك، وأجمع أهل السنة على أن المسح إنما أجمع أهل السنة وصار من عقيدتهم على أن المسح إنما يكون على خفين أو الجرارين. طيب إذا كان قد أجمع أهل السنة فكيف نجيب قراءة متواترة صحيحة، كيف نجيب عنها؟ قال وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما، وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات، عن ثلاثة الأجوبة على قراءة الخفض. التأويل الأول، جواب الأول، أنه خفض على الجوار لا على العطف، ديك الحركة ديال الخفض تسمى حركة المجاورة ولا حركة الجوار، وقد علمتم من المبنيات سبقنا عقد المبنيات، سبق أن ذكرنا حركات ليست بحركات إعراب ولا بحركات بناء، منها حركة الجوار وحركة الإتباع وحركة التخلص من التقاء الساكنين. كنت معنا في المبنية. هذه حركات لا تدخل لا في البناء ولا في الإعراب، مثل حركة الإتباع، حركة المجاورة، حركة تخلص من التقاء الساكنين، ما كتعتبرش لا إعرابا ولا بناء، وإنما هي حركات لشيء آخر. والإعراب يكون على آخر الكلمة والمانع من ظهوره شيء من هذه الأشياء. احنا غنعربوا على هذه القراءة هذه، شوف لاحظ على القراءة كيفاش غنعربوا المجاورة. نقولوا وأرجو لكم على قراءة، وأرجو لكم الواو حذف عطف، وأرجو لكم معطوف على المنصوب على قوله فاغسلوا وجوهكم، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من دخولها اشتغال المحل بحركة المجاورة. حركة المجاورة دي مانعة، وكذلك حركة الإتباع وحركة التخلص مانعة من ظهور الإعرابي. مثلا لاحظوا عندنا في القرآن مثلا مضارع كيكون مزوم بعده ساكن، يعلم كذا مثلا، يعلم الله شي حاجة بحلقة، فهم شي آية كثير هذا نعم لا يعلم الله فعل مضارع مجزوم وبعده ساكن وكسر لالتقاء الساكنين. أحسنت، إن يعلم الله صافي هذه الرسالة، إن يعلم الله إن أداة شرط جازمة جزم فعلين، إذا يعلم فعل مضارع مجزوم بإن، ولكن هو مجزوم سنقول يعلمي. شو كنقولوا في الإعراب؟ كنقولوا يعلم فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. كذلك كنقولوا في حركة الإتباع، وكنقولوا في غير، وقد مثلا قرئ في قراءة شادة الحمد لله، تعرفون قراءة شادة، قرئ الحمد لله رب العالمين، الحمد بالجر، كيف تعرف؟ هذا مبتدأ قطعا خاصه يكون مرفوع، كنقولوا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من دخوله اشتغال المحل بحركة الإتباع، عرفتوا حركة الإتباع. إذا هذه ايش تسمى؟ حركة المجاورة. شو معنى حركة المجاورة؟ فهمتوا هذا ولا لا؟ حركة المجاورة معناها أن تجاور الكلمة كلمة أخرى فتتبعها في حركتها، لا لأن العامل يقتضي ذلك، ولكن لمجاورتها لها فقط، غير لأجل المجاورة، ماشي العامل يقتضي شيئا آخر، العامل يقتضي شيئا آخر، لكن أعطيت هذه الكلمة الحكم ديال الكلمة الأخرى الإعرابي، الحكم الإعرابي ديال الكلمة الأخرى لا لشيء الذي مجاورتها له. ومن هذا قول العرب مثلا كيقولوا هذا جحر ضب خريب، قلت هذا المثال جحر ضب خريب، خريب في المعنى نعت الجحر للضب، شكون الذي يوصف بالخراب؟ الضب للجحر، الجحر هو اللي كيتخرب، إذا فهو في المعنى نعت للجحر، هذا كقول الله تعالى خاوية قبل منهاش الآية خاوية خاوية استقبل منها تيسى مضاف ومضاف إليه لا في الخاف صورة اسمه لعله الحاقة أعجاز نخل خاوية، شوف أعجاز نخل خاوية، خاوية النعت لاش الأعجاز مثل النخل، مفهوم الأعجاز ديال النخل هي اللي خاوية مش النخلة اللي خاوية، أعجاز نخل خاوية. إذا الشاهد شوف هذا جحر ضب، الأصل خصنا نقولوا خريب لأنه نعت الجحر ماشي الضب، وهما اش كانوا كيقولوا العرب خريب، شنو وجه ذلك مع أنه نعت المضاف ماشي المضاف إليه؟ كنقولوا جر بحركة، علاش جر؟ لمجاورته لاسم المجرور، لأنه لاحظ شكون اللي قريب ليه؟ المضاف ولا المضاف إليه؟ هذا خريب النعت شكون اللي حداه مجاوره؟ مضاف إليه اللي هو ضب، وضب المجرور، فجر كذلك لمجاورته للمجرور لا لأن العامل يقتضي الجر، ماشي لأن العامل يقتضي، غير لأنه جاور المجرور، فهم؟ كذلك هنا في الآية وأرجو لكم جر لمجاورته لاسم المجرور اللي هو برؤوسكم، لأنه جاور جحده وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم، هذا هو الجواب الأول. وضع الجواب الثاني أنه يراد به المسح على الخفين، هذا معلوم صحيح، كنقولوا عندنا قراءتان، قراءة فيها وأرجو لكم تدل على وجوب الغسل، وقراءة فيها وأرجو لكم تدل على مشروعية المسح، وقد بينت السنة شروط المسح، الآية دلت على مشروعية المسح، لكن المسح عنده شروط بينت السنة، فقالت لنا يكون المسح لمن لبس الخفين بالشروط المعلومة في الفقه أو لبس الجوربين أو لبس الجوربين. الثالث أن ذلك منسوخ بالسنة، بمعنى قال لك هذه القراءة وأرجو لكم ديال الجر نسخت بالسنة، فقد جاءت السنة دالة على عدم جواز مسح الرجلين دون خفين، جاءت دالة على عدم ذلك لأن النبي كان يغسل رجلين، إذن فهذه السنة تعتبر ناسخة للقراءة ديال الجر. إذن هذه كلها أجوبة على قراءة الخصري. قال والفرق بين الغسل والمسح، قال أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء، والغسل إذا المسح هذا واضح شو هو المسح، إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى في اليدين من الماء، سواء كان مسحا على الرأس ولا مسحا على الخفين أو غير ذلك أو على الجبيرة أو غير ذلك مما يمسح في الوضوء أو الغسل، هذا هو المسح. إمرار اليدين بالبلل لا بد ما تكونش اليدين جافتان، يجب أن تكون فيهما بلل، ماشي ما لكن بلل، هذا المسح. بالنسبة للغسل شو اختلفوا فيه؟ قال والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء، إذا فعند مالك الغسل عندك تكون من جوج الأمور، الشيء الأول الماء خاص يكون اليدين فيهما الماء، والشيء الثاني إمرار اليد معبر عنه بالدلك، لأن الدلك المذكور في الفقه ماشي معناه الحك، وإنما المراد بالدلك إمرار اليد على العضو، هذا هو الدلك. إذا فالغسل عند مالك يشتمل على أمرين، خاص يكون الماء مع ماشي البلل، الماء الماء مع، فملي كنقول الوجه مغسول إذا يغسل الوجه باش بالماء مع إمرار اليد على العضو، هذا عند مالك. وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدلك باليد، مقصود عنده إمرار الماء، وعليه لو أسقط الماء على الوجه أو وضع الوجه أو نحو ذلك ما يغسل في إناء مثلا يدو أدخلها في إناء وأخرجها إلى المرفقين فهذا يعتبر غسلا، واضح؟ دون إمرار اليد عند الشافعي. قال تبارك وتعالى وإن كنتم جنوبا، إذن قالوا أرجو لكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فالطهاروا، أي إن كنتم على جنابه، وهذا الشراء سبق معنا في سورة، لأن هذه الآية سبقت سورة النساء لكن لم يتحدث عنها هناك بتفصيل كما هنا، لكن تكلمنا هناك بتفصيل على قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فالطهاروا وإن كنتم مرضى وعلى، شنو كنا ذكرنا في جنوب هذه العبارة؟ قلنا هذا اللفظ يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، يقال رجل جنوب وامرأة جنوب، لم تقول جنوبتون، لم تستق، رجل جنوب وامرأة جنوب ورجلان جنوب ورجال جنوب، ولذلك قال الله هنا شوف وإن كنتم جنوبا، ما تقالش وإن كنتم جنوبين مثلا لأنه لا يجمع، كاين ألفاظ في اللغة العربية لا تثنى ولا تجمع. وإن كنتم جنوبا أي مجنبين، هذا هو المعنى ديال جنوبا، على جنابة، وهذا علاش لا يثنى ولا يجمع؟ لأنه مصدر، والأصل في المصادر أنها لا تثنى ولا تجمع إلا ما سمع، إذا ما سمع ما شوف لاحظوا ما سمع سماء جمعه أو تثنيته من المصادر عن العرب لا خلاف في جواز تثنيته وجمعه لأنه سمع ما فيش إشكال، كقولهم مثلا ضربات ولا نحو ذلك مما سمع، وما لم يسمع تثنيته ولا جمعه اختلف فيه أهل اللغة في المصادر، إذا المصادر التي سمع تثنيته ويجمعها ما لها تجمع الفقه وتثنى بلا خلاف، وما لم يسمع واش يجوز ولا لا يجوز فيه خلاف، فمنهم من قال يجوز تثنيته وجمعه إلحاقا بما سمع، ومنهم من قال لا البابوش سماعي والأصل عدم جمع المصادر وتثنيتها، فما سمع محفوظ لا يقاس عليه، وهذا هو الذي عليه أكثر وهو المشهور، إذن فلذلك في الوصف بالمصدر ما كان تثنيه وما كان جمعه، ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير كما يقول في الخلاصة، ونعتوا بمصدر فالتزموا الإفراد والتذكير يكون مفردا مذكرا مثلنا ما يجمع، رجل عدل، رجلان عدل، رجال عدل، امرأة عدل، امرأتان عدل، نساء عدل، لا يلزم الإفراد والتذكير. قال وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، باختصار نمر عليها لأنها سبقت، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا أي اقصدوا فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا صعيدا طيبا، المفعول ديالو تيمم بمعنى القصد، اقصدوا صعيدا طيبا أي طاهرا كما سبق، وسبقنا الكلام على الصعيد شنو المراد به عند مالك وغيره. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولذلك قال لك الشيخ تقدم الكلام على نظيرتها في النساء، شنو كانت تقدمين هناك؟ أن قول الله تعالى فلم تجدوا ماء، واش هو راجع للجميع ولا راجع للأخيرين فقط؟ واش راجع وإن كنتم مرضى أو على سفر وما بعدهما، ولا راجع لقوله وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم إلى غائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. ويعتبر المرض والسفر يعتبران عذرين مبيحين للتيمم ولو مع وجود الماء. سبقنا التفصيل في ذلك والخلاف والكلام الطويل فصل هناك رحمه الله. ثم قال الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من ليبين هذه الأحكام تبارك وتعالى، وبين بعد ذلك التخفيف والرخصة. لاحظ بين لنا الحكم الأصلي وبين لنا الرخصة اللي هو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا ترخيص وتخفيف من الله جل وعلا. لما بين ذلك قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حوادي، من الآيات اللي كتدل على قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة رفع الحرج والمشقة، وأن الشريعة جاءت للتيسير على العباد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من ضيق ولا مشقة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله يسر، يقصد قوله عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من ضيق ولا مشقة مما يدل على أن الشريعة جاءت لحفظ المصالح الحاجية، الشريعة جاءت لحفظ المصالح الضرورية كما نقرأ في المقاصد، وجاءت لحفظ المصالح الحاجية لأنها رفعت الحرج والمشقة. ولكن ذكرنا الحرج والمشقة المرفوعان في الشريعة هما الشديدان، الحرج والمشقة الشديدان، أما الحرج اليسير المشقة الخفيفة فتلك داخلة في في في في التشريع، لأن إيجاب الوضوء لكل عند الإحداث وإيجاب الوضوء عند الاستيقاظ من الصبح فيه شيء من المشقة ولا لا؟ والاستيقاظ لصلاة الصبح بالليل في الليالي الباردة والصوم مع شدة الحرارة وطول النهار، هذه العبادة فيها شيء من المشقة ولا لا؟ لكنها مشاق خفيفة يستطيعها العباد، يطيقها العباد، بل العباد كيديروا كثار منها في الأمور الدنيوية. النهار طويل الحرارة وخارج الإنسان خدام في الفران وخدام في البني وخدام علاش باش يجيب وما تحد ما الله تعالى ما فرضش عليه يمشي ومشاق. إذا فهذه والناس كيعتبروها مشاق صعيبة عليهم لكن يعتبروها في طوقهم، كتلقى الإنسان مشاق وفي العشية جا فرحان وناشط لأنه حصل واحد أقصى الدنيا ويخدع وزرق جا دوش ومرتاح مع راسه، بل بالعكس كيعدوا الناس في العرف اللي ما كيخرجش يتكسد هو الذي يذم كيذمه كيقولوا هذا يقال في الدار كسولة. إذا فهذه انتبهوا هذه المشاق اللي موجودة في العبادات، الصلوات في وقتها والاستيقاظ في البارد والصوم في الحر وأداء الحج مع ما فيه من المشاق إلى غير ذلك، هذه مشاق خفيفة، هذه لا تقتضي تخفيفا. ما يقولش في واحد لا المشقة تجلب التيسير، ما يريد رجعكم من حرج تنفق ونصلي على خاطر، أو ما نسي اللي توضانا غنتيمم ولا نصلي بلا وضوء لأن الله قال ما يريد الله يجعلكم من. ولذلك من الأخطاء الشائعة الشنيعة جدا يشتروا التنبيه عليها هنا في باب المقاصد، أن بعض الناس توصلوا بعلم المقاصد لإبطال الشريعة، هذا يدل على حمق هؤلاء. تصور يستدلون بمقاصد الشريعة اللي كندرسوا الآن على إبطال الأحكام الشرعية. دابا تصور مثلا يجي واحد يقول لك من ياك تقرر في مقاصد الشريعة أو مما استقرئ في الكتاب والسنة ويدل على مقصد كلي عام في الشريعة أن الشريعة جاءت لرفع الحرج، هذا أصل عام في الشريعة ولا لا؟ ومقصد للشريع في تشريعه نعم جاءت لرفع الحرج والمشقة. فتصور واحد أداري مثال، والناس الآن الذين يتحدثون في هذا وجدوا ناس أعداء الدين أصلا وكيتكلموا بالمقاصد للطعن في الدين، وإذلك باب المقاصد راه ماشي أي واحد ولجه إنما يلجه ليفهم الشريعة وبحسن قصد، كاين من ولجه ليطعن في الشريعة، يقول لك هذا أصل مقرر إياه ويجي ويطلق لك به الأحكام الشرعية المقررة في القرآن والسنة، يقول لك الشريعة جاءت لرفع الحرج وهذا الحكم ما درى فيه فيه حرج فيجب أن يرفع، والشريعة خاصها يجب أن تكون يعني يجب أن تكون موافقة للعصر، والأحوال تختلف، أحوال الناس على مر العصور تختلف ماشي بحال بحال. والشريعة باش تكون الشريعة ديالنا موافقة للعصور راه ماشي العصر ديال الركوب على الدواب والجبال هو العصر ديال الركوب على الطائرات كيقولوا مثلا. إذن فباش تكون الشريعة ديالنا مواكبة للمستجدات التي تقع في العصر لا بد من تغيير هذه الأحكام عملا بمقصد الشارع في تشريعه. الشارع ملي شرع هذا التشريع في الأول لأن الناس كانوا كيلقاو مشقة وكذا، دابا ما بقاش كذا وكذا، إذن يغير هذا الحكم. فدخلوا في هذا الباب ديال مقاصد الشريعة للطعن في الحدود، الحدود التي وردت في الجنايات، طعنوا في الحدود الشرعية بمقاصد الشريعة وغيروا الأحكام القطعية بمقاصد الشريعة. مصيبة هذه الشهد. لو تكلم الطاعنون في هذا بكلام واضح صريح أننا مبغينا الشريعة ولا نؤمن بما تؤمن بالشريعة لكان الأمر ظاهرا، لكن أحيانا يلبسون على العامة أنهم يتكلمون بالدين بمقاصد الشريعة. ولذلك البعض من اللي كيشوف بعض الناس من اللي كيشوف هادو بمقاصد الشريعة كيطعنوا في الدين، كيجي المقاصد الشريعة كيقول ما كاينش شي حاجة سميتها مقاصد الشريعة. كل من يدرس مقاصد الشريعة راه كيدرس المقاصد باش يطعن الدين ويهدم الدين. راه العلمانيين شفناهم كيستدلوا بالمقاصد للطعن في الأحكام الشرعية الثابتة القطعية وما عرفوش يوظفوها، أو تعمدوا أن يوظفوا المقاصد لمصالحهم. فإذا العيب ماشي في هذه الأبواب التي جمعها من جمع أهل العلم وتحدث عنها بتفصيل كطارق عاشور وإمام الشاطبي، لا العيب ماشي فيهم، إنما العيب في من وظف